هالشموخ اللي بهالحزن مهووس وش هالحلا اللي مالك على مشابه طاووس هذي بنتي انا الطاووس فيها الغرورة والكبر والبهابة وش هالشموخ اللي بهالحزن مهووس وش هالحلا مالك انا مش شافه طاووس هذي بنتي انا طاووس فيها غرورة والكبر والمهابة هذا الجمال اللي يصير الغرافة تسفي القلوب وتفتن عيونك.